نادى الجهاد فلا السلاح يخيفني وعقيدتي لا تقبل استعبادا. نادى الجهاد فلا المقام يطيب لي ودماء إخواني هناك تنادى. نادى الجهاد فلا السلاح يخيفني وعقيدتي لا تقبل استعبادا. نادى الجهاد فلا المقام يطيب لي ودماء إخواني هناك تنادى. نادى الجهاد فلا الحياة تشدني والحور تملأ خافقي إنشادا. نادى الجهاد فيا لثارات الحمى والنصر في راياتها يتهادى. يا أمتي قري فدونك فتية باعوا الحياة وفتتوا الأكباد. لما طغى الرشاش في ساح الفدا وهبوا لك الأرواح والأجساد. يا أمتي قري فدونك فتية باعوا الحياة وفتتوا الأكباد. لما طغى الرشاش في ساح الفدا وهبوا لك الأرواح والأجساد. يا شباب الجنة أين أنتم من الحور العين؟ أين أنتم من غفران الذنوب؟ نادى الجهاد فلا السلاح يخيفني وعقيدتي لا تقبل استعبادا. نادى الجهاد فلا المقام يطيب لي ودماء إخواني هناك تنادى. نادى الجهاد فلا السلاح يخيفني وعقيدتي لا تقبل استعبادا. نادى الجهاد فلا المقام يطيب لي ودماء إخواني هناك تنادى. وجه الردى والقرد كيف يقارع الأطواد. واستحفروا هذر القنابل واللظى فالقلب يخفق نخوة وعنادا. وتبسموا للموت قدما فاسمعوا تكبير عمر وانظروا المقداد. وتضوعت مزع الشهيد فكبروا والأم تنشر حوله الأعياد. الله أكبر يا شبيب الرضا حسب الشهادة أن تكون مرادا. عمي الوطيس فيا أمومة زغردي والطفل لبى للجهاد وجادا. نادى الجهاد فلا السلاح يخيفني وعقيدتي لا تقبل استعبادا. نادى الجهاد فلا المقام يطيبني ودماء إخواني هناك تنادى. نادى الجهاد فلا السلاح يخيفني وعقيدتي لا تقبل استعبادا. نادى الجهاد فلا المقام يطيبني ودماء إخواني هناك تنادى. فادعُ لربك بالتهجد والرجاء من يجيب الداعي حين ينادى. يا رب سوطا من عذابك مثل ما أهلكت قبلهم ثمود وعادا.